سمعت. يقول السائل: هل يجوز المسح على الشماغ حيث أنه يوجد بعض الأشخاص من يمسح على الشماغ ويستدل بحديث أبي إمامة؟ لا يمسح على الشماغ إلا كاد محنكة إمامة محنكة يشق عن نزعها، أما الشماغ ما يشق عن نزعها، لكن إذا كان محنكة وجارها الحنكة مربوطة يشق نزعها يمسح عليها يوم وليلة إذا لبسها على طهارة. أما الشماغ هذه المعتادة لا يمسح عليها لعله يكفي. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.